إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة. الحلقة الثانية، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، بهاء الحايك، حازم حماد، محمد نبيل. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. عظم الله أجرك يا رياض، عظم الله أجرك يا فايز. شكر الله سعيك يا عبيد، شكر الله سعيك يا حابس. شكر الله سعيك يا حابس. عظم الله أجرك يا فايز، عظم الله أجرك يا رياض. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. بارك الله فيكم يا جماعة. إلا صحيح يا فايز، هو طه بده يجي يندفن في القرية هنا ولا كيف؟ إن شاء الله يوم الجمعة بده يصل وبدنا ندفنه هان. على العموم البركة فيكم والحي أبقى من الميت. اسمع يا رياض، أنا نسيبك، أي حاجة بتعوزها أنا رقبتي سدادة. ما بتقصر يا حابس، ما بتقصر. مين؟ مين؟ أنا وردة يا رياض، افتح. وردة؟ استني شوية، إيش اللي جابك في نص هالليل يا وردة؟ حابس، حابس طردني يا رياض. طيب طيب، اعبره اعبره، احكي لي شو اللي صار يا وردة. حابس طردني من البيت يا رياض. وليش طردك؟ قال بده الأرض تبعتي. الأرض؟ أي أرض؟ مش أنت بعتيها؟ قلت له، قال لي ماليش دخل، روح رجعيها. طيب وهو إيش دخله في الأرض؟ هي أرض أبوه؟ هذا بده واحد يوقفه عند حده، قال بيقول لي أنا جوزتك عشان أرضك. طيب معلش، ارتاح الليلة وبكرة بفرجها الله. يا عبيد يا عبيد، ولك يا مقلعط. يا حابس، شو اللي جابك في نص هالليل؟ قلقان ومش عارف انام، قلت اجي اتعلل عندك. مش عوايدك يا حابس، اكيد في اشي. اربط اربط هالفرس وتعال لف نقعد في هالمعرش. طيب فوتني فوتني، حضر كانون النار وبكرج القهوة. ماشي يا حابس. هات هات هات، قرب قرب بكرج القهوة على النار. ما قلت لي يا حابس، شو دعوتك؟ لا ما في اشي، قلقان بس. شكلك متزاعل مع وردة يا حابس. بصراحة طردتها من البيت. لا لا لا، ليش يا حابس؟ هو حد بكون عنده وردة وبطردها؟ ما إلك حق يا حابس. انت عارف شو عملت؟ شو عملت يا حابس؟ بايع حصتها من الأرض من غير ما تخبرني يا عبيد. معقول؟ معقول هذا الاشي بيطلع من وردة؟ طيب عرفت وين ودت الدراهم؟ ودتها لأخوها طاها اللي بتعالج برا. طيب ليش؟ مش باع أرضه وباع بيته كمان علشان العلاج؟ باع وما كفى، راحت وردة عملت فيها الأخت الكريمة وباعت أرضها. لا لا لا، هو ابنك فارس معاها ولا ضل مع جدته؟ فشرد ابني أخدته منها وهيو قاعد في حضن جدته. لا لا لا لا، والله حزنان عليك يا حابس، شروتك طلعت على الفاضي. مش عارف شو أعمل يا عبيد. رجعها يا حابس. في الأول خليها تتأدب. بقول لك رجعها. شكلك بتفكر بإيش يا عبيد، شو اللي في راسك؟ رجعها وعملها كويس وبعد هيك بصير كل خير. عبيد احكي شو اللي بدور براسك. أخوتها فايز ورياض. مالهم؟ حصتهم ضايلة ولا لا؟ قصدي أرضهم. صحيح، ما حدا تصرف فيها. رجعها واعتذر لها وخليك معاها زي السمن على العسل. وبعدين يا عبيد؟ بعدين هادي بدها دراهم يا حابس. يا مقلعط، صرت زي المنشار، طالع ماكل نازل ماكل. يا انت يا وردة تعت مشاكل من يوم ما كنت بنت عنا. اهدي شوية. هو انا ايش عملت؟ الزلمة هذا طماع، بيقول لي انا اتجوزتك عشان حصتك في الارض. طيب ايش بدنا نعمل معاه يا فايز؟ ايش بدكو تعملوا؟ بدكو توقفوه عند حده. اسمع يا وردة، بدك ترجع لزلمتك واليوم كمان، افهمتي ولا لا؟ فايز حابس ضربها وماخد ابنها، واحنا لازم نفهمه انه وردة مش عبدة عنده. يا اخويا رياض، يا اخويا حبيبي، الزلمة منا لما بده يعصب ما بيلاقي بوجهه الا مرته. يعني هو كل زلمة ضرب مرته ولا حرضها لازم نواجهه في السيف؟ مالكوا يا جماعة؟ يا عمران طلع لي الجواميس اللي عندنا بسرعة، ما في عندنا وقت، بدنا نلحق سوق الحلال. حاضر يابا. بس بس شو يا عمران؟ بدك تحكي اشي؟ انا بقول يابا بلاش نبيع الجواميس. يا بني الله يرضى عليك، الجواميس اللي عندنا هرمن وما ظل فيهن لا قوة ولا لبن، لازم نبيعهن وبحقهن يا بني نشتري حصان او اتنين علشان يرحلنا في الحراثة في الارض. انا خايف يابا حقهن ما يجيب حصانين. قول يا الله يا عمران، ربنا كبير، ان شاء الله منلاقي لهم بيعه كويسه. خلص يابا اللي بدك اياه. يا عمران امن لي على الغنم كويس علشان يمكن نتاخر في السوق. دخلتن في الزريبه والزريبه مسكره يابا. طب يلا جيب هالزاد من امك وخلينا نتوكل على الله يا ابني. فهمت شو بدك تقول يا حابس؟ فهمت يا عبيد، انت بتفكرني جاموسة؟ سلامتك يا حابس، قصدي يا ابو فارس. والله ما انا عارف ايش اللي بدور في راسك يا عبيد. ما قلت لك اللي في راسي بده دراهم. انا مش فاهم شو هالحب والمعزة اللي نزلت عليك علشان تحبه وتعزه لحابس. يا رياض انا لا بحبه ولا بقبل ريحته، هذا واحد معفن مخمج. طيب شو القصة؟ القصة يا رياض انه اذا شدينا على ايد وردة بتخاف حابس يطلقها، واذا طلقها بدها بيت تقعد فيه. انا بصراحة بقترح تديها قطعة ارض تبني لها بيت عشان الزنقات، شو رأيك يا رياض؟ مالك يا فايز؟ اذن افهم يا فالح، وبدهاش هرج كتير، بكرة بتاخدها وبتردها لجوزها، فاهم ولا لا؟ ماشي يا فايز. مش قلت لك يا بني هاي ربنا جبر وبعنا اهل وجبنا بحقنا حصانين؟ يعني احنا هلقيت يابا بنحتاج الجواميس هيك بنبطل نبيع لا حليب ولا جبنة. الارض يا بني اهم من الحليب والجبنة، الارض اذا انزرعت بتعطي كتير، علشان هيك شرينا حصانين علشان حراثة الارض. طيب ليش يابا ما نشتري كمان ارض؟ بكرة بتكبر وبتشتغل وبصير معاك دراهم وبتشتري أرض يا بني. بس أهم حاجة يابا تكون راجل وقوي، وفي نفس الوقت تكون بتخاف الله وما تظلم حدا. أنا قلت لك يابا لما أكبر بدي أشتري سير وأقتل كل الحرامية وقطاع الطرق. إن شاء الله يا بني، الله بيعطيك العمر وبتكون نصير للخير وبتكون ضد الشر. هينا وصلنا يا حابس، افرد هالبوز واحكي منيح. بوزي ربنا خلقه هيك، ايش عمل لك؟ افرد هالبوز وانزل يلا. فردنا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حي الله حي الله بيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالربع. هلا اتفضل يا جماعة، تفضلوا. اتفضل اتفضل يا عبيد السواد. شايف يا فايز حابس برجليه اجى علينا. انا بصراحة مش مصدق عيني. اكيد ربنا هداه. لسه بدك تعمل طوشة معاه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حي الله بيكو، اهلا وسهلا. وبالمهل حياكم الله. الله حياكم الله. الله يمسيكوا بالخير يا جماعة. الله يمسيك ونور النبي. قهوة الربع يا رياض، قهوة الربع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بصراحة يا جماعة انا جاييكو جاي اعتذر لكو واعتذر لوردة، واللي صار بصير عند كل الناس، وانتو عارفين يا جماعة المصارين في البطن بتتكاتل، وانا بالنسبة لوردة تطلب اللي بدها اياه وأنا يا جماعة قدامكو تحت أمرها وتحت شورها. والله وعداك العيب يا حابس، عداك العيب يا نسيبنا. على العموم جيتك على بيتنا واعترافك بغلطك بالدنيا كلها، وإن شاء الله بتتغدوا وبتاخدها وبتروح بعد الغداء. يا خسارة، وأنا أعود لحالي زي شاهد الزور. مرحبا بك يا عبيد، بتضلك عنا وبنتسامر، وفي آخر الليل أنا ورياض بنوصلك. إيش بدك توصلني؟ كنت شايفني حرمة وبخاف من العتمة. يلا البسي البسي واطلع مع جوزك حابس بيستنى. وين اطلع يا فايز؟ شو وين اطلع؟ على القمر اطلعي، على دارك يا حبيبتي. مش طالعة يا فايز، هذا الراجل ما بنعاش معاه ولا يوم واحد. نعم نعم سمعيني، اصلي ما سمعتش. انتوا مالكو؟ ايش اللي جرالكم؟ اروح لواحد حرامي ووحش وقطع طرق؟ هو شو عمل معاك يا وردة؟ ها كل زواج بتخانقوا مع بعض، هذا على كلامك؟ كل نسوان القرية يتطلقوا من زواجهم. اقول لك بلاش ترجعي عشان حابس، وابنك فارس خلاص بدك ترميه؟ يلا يلا يلا. اسمع يا وردة، مرة تانية بدك تفكري ألف مرة قبل ما تسيبي بيتك، سامعة ولا لا؟ ايش يا وردة لسه زعلانة مني؟ زعلي بهمك يعني؟ مش انت ام فارس ابني، بهمني زعلك؟ اتقربش علي بقول لك ابعد. لا لا لا لا، ليش يا وردة؟ لعلمك انا ما رجعت عشانك، انا رجعت عشان بس ابني فارس. طيب سامحيني يا وردة، انا اسف. انا ما بسامحك، انا بسامحك اذا بطلت تسرق وتشتغل قاطع طريق. انا من وين بتجيب هالهرج يا وردة؟ بتفكرني نايمة على روحي، انا عرفت عنك كل اشي. طيب يا وردة انا بوعدك اني اصير احسن واحد في كل القرية. خلاص بكفي يا وردة. مالك يا حابس؟ شكلها وردة مش راضي عنك. اسمع يا عبيد، شايف هذه الشبرية؟ شايفها، مالها؟ بغرزها في بطنك. مالك يا حابس؟ مالك بدك تذبحني؟ انت صاحب الشورة هذه، انا اصلا ما بدي اياها، هذه شورتك. قول لي شو الخطة لفراسك يا عبيد. ما انا قلت لك يا حابس اعطيني دراهم بعطيك الافكار والخطط. احكي ولا ذبحتك. خلص خلص خلص، ابعد الشبرية ابعد. اقول لك انا قلت لك يا حابس رجع وردة عشان تكسب ود اخوتها، صح؟ طيب عارف هذا الكلام، بس انا ايش بدي في ود اخوتها؟ الارض يا حابس، ارضهم، ارضهم تصير ملكك. ملكي؟ وكيف تكون ملكي يا عبيد؟ ارسم لك خطة تنصب عليهم وتاخدها منهم زي الشعرة من العجينة. اخص اخص عليك يا عبيد، كود بتفكرني ولد صغير تضحك علي بكلمتين. بتفكر القصة راس غنم الواحد يسرقه ويضل شارد؟ هذه ارض، كيف بدنا ننصب ونسرق فيها؟ اي بس اسمع. ما بدي اسمع، وابعد عني. وين يا حابس؟ بدي اروح القط رزقي بعيد عنك. اسمع يا حابس، اذا الارض صعبة الذهب ما هو صعب، وردة ايديها مليان ذهب. الذهب؟ يا حابس لا تقول لي صعب، الذهب عندك ما هو بعيد عنك، قصدي ما هو بعيد عن ايده. وردة عايزك في موضوع كتير كتير مهم. خير يا حابس؟ انا بقول يعني يعني يعني شو رايك لو بعنا ذهبك وفتحنا فيه مشروع حلال؟ ويش جد عليك بهالافكار؟ ما انت شايف يا وردة قريتنا في نص الصحراء وما فيها اي حاجة، واللي بيعيش فيها هو اللي عنده المال والحلال، واذا صار عنا حلال كتير بنصير اسياد في البلد. وكل هذا يا وردة علشانك، علشان ترتاحي، هي مرت المختار احسن منك. مش عارفة شو اقول لك يا حابس، الذهب هذا يا حابس للايام السوداء. على العموم انا اسف، انا اسف اللي طلبته منك، بس والله انه كل همي اني اسعدك، بس يبدو انك لحتى الان زعلان مني. مش مشكلة، مش مشكلة يا وردة، طول الوقت بفكر فيكي في ابني فارس، بدي ابني يكبر ولما اموت يلاقي قدامه حلال حلال كتير علشان ما حد يعايره ويقول له أبوك قطع طريق. طيب وإذا أعطيتك إياه متى حترجعه؟ أوعدك أوعدك يا وردة، إذا بعته وجبت هالحلال وأبيع وأشتري فيه حرد لك الذهب قده 4 مرات، وتصير تمشي في القرية ومرت المختار تجري وراكي. خلص خلص خلص يا حابس، هاي الذهب في الكيس في الخزانة. يا عين عليك، انت بجد اسم على مسمى. ايش قلت يا فايز؟ بصراحة يا ابو خليل هذا موضوع ما بقدر ابت فيه لحالي، لازم اشاور فيه اخوي رياض. اسمع يا فايز، انا بدفع لكم في الارض والبيوت قد حقهن مرة ونص، شو قلت؟ هو بصراحة عرضك مغري وانا من ناحيتي موافق، بس لازم اقنع اخوي رياض. على العموم شاور ورد علي، بس دير بالك اذا ما بعت انا راح اشتري الارض اللي جنبكم وادفع لهم الطاقتين. لا لا استنى يا ابو خليل، اخوي راح يوافق. اسمع باجيب لك الرد الليله، حلو؟ استبينا. بدك تبيع الارض والدار كمان؟ طب وين بدنا نروح؟ هذه فرصة ما بتتعوض يا رياض، أبو خليل دافع قد حقها مرة ونص، وقصة وين بدنا نروح هاي بلاد الله واسعة، بنشتري لكل واحد بيت وبزيد معانا مصاري خير الله. ها شو قلت؟ سيبني أفكر. فيش تفكير، اتوكل على الله يا زلمة. هي هذه القرية بتصلح للبنادمين؟ هذه بتصلحش إلا للأموات، وإذا اليوم ما بعناش بكرة ولا بعده بتصير الأرض بتراب المصاري. بدكوا ترحلوا وتسيبوني لحالي؟ ليش؟ هو في غول في القرية بيأكل النسوان؟ يا وردة يا وردة، القرية بطلت زي زمان، الحياة صارت فيها صعبة، وعلى العموم إحنا إن شاء الله كل عيد حنيجي نطل عليك. خلص اللي بدكوا يعملوا، مدام بدكوا تسيبوني وحدانية الله يسهل عليكم، الله ما بقطع حدا. يا عبيد يا عبيد، مالك يا حابس؟ شو ما بدك تضيفني يا عبيد؟ بشوفك رجعت لي يا حابس، مش بدك تذبحني بالشبرية؟ افتح الباب يا عبيد افتح الباب، هو انا بستغنى عنك؟ مالك يا عبيد وانت يعني مش عارفني؟ بدي نام يا حابس مش فاضي. بس مش مبين عليك النعس يا عبيد، لابس الجاعد وشبريتك على جنبك يا عبيد، وفرسك جاهز ومجهز؟ بدي اصل مشوار. مشوار ولا وقعالك صيدي يا عبيد؟ صحيح صيدي يا حابس. بدوني بدوني يا عبيد بتشتغل؟ انت مش صاحب والخير ما بثمر فيك. ولك يا جرب، انا اشبعتك دراهم وهلقيت بدك تشتغل لحالك؟ اخص اخص عليك. انا بخاف منك يا حابس، انت غدار. انا صح قاسي بس مش غدار، وما بغدر صاحبي وحبيبي. قول قول يا عبيد وين بدك تروح؟ اسمع يا حابس، انا الليلة بدي اسرق سرقة كبيرة، بدك تشاركني فيها؟ عيب يا عبيد، هذا كارنا. حلو نتفق من الحين، إلك التلت والتلتين. وليش بهو النص بالنص يا عبيد؟ أنا اللي خططت ورصدت وتعبت يا حابس، أنت ما عليك إلا تسوق الحلال وبس. موافق، بس وين؟ في أي منطقة؟ زريبة حلال مليانة. وين؟ بعيد شوية بس سهلة. معاك على الموت يا عبيد. يلا يا حابس سوق سوق، هالباب انفتح، سوق هالغنم يا حابس. سوق كمان سوق كمان يا حابس، سوق الحلال كثير. في خير بتاخده خير، خذ خذ ما تخلي اشي. شد يا حابس شد يا حابس، الحلال كثير يا عبيد كثير. عشان تعرف صاحبك عبيد. يابا يابا، الحرامية سرقوا الحلال وشرطوا. هات البارود يا مرة، هات البارود، هاتي وضعي يا عمراد، وضعي بدي الحقهم بالسيف يابا، بدي اقتلهم. من هان من هان يابا، من عند الجبل من تحت. حلك من هان يابا. هيهم نزلوا على الوادي يابا. الزلمه وابنه لحقينا يا عبيد. طخ عليهم يا حارس. اتخبى يا بني ورا الصخره، اتخبى ورا الصخره، قاعدين بطخوا يا بني، اتخبى. طيب يابا انت دير بالك انت. ايه قال بدي الحقنا، قال مش عارف مين حابس ومين عبيد. بفكرونا جداد على هالصنعة. طب يلا نقسم الحلال يا عبيد، الحلال موجود في الساحة، يلا روح نقسمه، بلاش الناس تيجي تشوف تقول هذا لمين. الناس بتعرف انه انا ماليش ولا راس حلال. ما بنقسم قبل ما نتعشى، احكي لمرتك وردة تعمل لنا ناكل. حاضر يا عبيد، بتستاهل العشاء. ايه يا وردة ايه مالك يا حابس قومي اعملي لنا زادة، بدنا نتعشى، عندي ضيف. ماشي يا حابس، ماشي شوية والعشاء بكون جاهز يا عبيد، خلينا نحكي في القسمة. زي ما اتفقنا يا حابس، إلك التلت وللتلتين. بس بدي أطلب منك طلب. احكي يا حابس. بدي الخيل السودة اللي سرقناها مع الغنم، بدي إياها فوق القسمة تبعتي، يعني برات القسمة. لا يا حابس، ما بطلع لك. كيف ما بطلع لي؟ أنت نسيت الزلمة كان بدي طخك، لولا أنا طخيت عليه ونسيت أنه أنا اللي دخلت على زريبة وأنا اللي طلعت كل الحلال. متفقين من أول يا حابس، ما تقعد تلت وتعجن. قلت لك بدي أسرق سرقة، قلت لي ودك تروح معاي، قلت لي بدي أشاركك، قلت لك موافق. الله ينكبك يا حابس، انتو سرقين السرقة وجايين تتقاسموا في الدار. بقول لك يا عبيد، بدي الفرس نفسي فيها. ليش بدك إياها؟ بصراحة يمكن أبيعها، تمنها غالي، بتجيب سعر. ما انت ماخذ ذهب وردة وعقلبك المصاري. ذهب هو ضل ذهب؟ خلص كله. صارف ذهب يا حابس؟ صارفه؟ وبتقول لي بدك تفتح مشروع؟ ذهب أكتر من 7000 دينار، وين وديته؟ سديت فيه ديون والباقي راح لمزاجي. وبتقول لي بدك تفتح فيه مشروع يا حابس؟ وردة؟ كيف بتخش علينا هيك يا وردة؟ صارف ذهبي وسارق حلال الناس وبتكاشي ياني أحكي؟ وردة خش جوا. والله لأفضحك قدام كل العرب يا حابس. حابس، بدي أخذ الحلال وأحطه عندي، ولما تخلص مشاكل مع مرتك بتجيني. أنا علشان احترمتك وعملت لك قيمة عينيكي خشن فيي. أنت ملكيش للكرباج، الكرباج اللي بضرب فيه الحلال. كنت بتفكر لما تمد إيدك عليا بدي أضلني واقفة أتفرج عليك. ما شاء الله عليكي، بدك تضربيني يعني يا وردة، وانا بقول عنك بس مغمضة. البسة لما الواحد يعتدي عليها بتخربش وممكن تموته يا حابس. طيب انا بدي اشوف مين بده يخرمش التاني يا وردة، ومن الليلة هادي لا، ومن اللحظة هادي ملكيش قعود عندي في الدار، انت فاهمة ولا لا؟ فشرت، هادي الدار داري مش دارك. ولسه كمان مش راضي تعقلي؟ هل جيت بدك تجيب الذهب سامع ولا لا؟ لما الملح ينور اطلعي برا قبل ما مد ايدي عليكي. انت روحي وبكره الورقه حتصلك. بدك تطلقني يا حابس بعد كل هالمعروف اللي عملته معك؟ والله اللي بسمعك بقول اعطته قطعه ارض حقها 100,000 دينار. اطلعي برا يلا، بديش اشوف وجهك. ماشي يا حابس، انا ماخده ابني وطالعه. انا قلت لك 100 مره لما تطلع من البيت هذا سيرة ابنك ما تجيبهاش على لسانك، فاهمه ولا لا؟ فيش الك اولاد عندي، انت سامعه؟ ماشي يا حابس، انا سايبالك الدار وطالعه. مع 60 قلعه. مالك يا حابس، بشوفك جاي بسرعه. طردت وردي من الدار، وبكره ان شاء الله هطلقها. لا يا حابس، مش هيك يا حابس. عبيد، سيبك من قصة وردة وخلينا في قصة الحلال. بدي أخذ الفرس، وقبل كل حاجة ماشي يا حابس، شايف الشرف في عينيك، خده يا حابس، حلال عليك. 100%. ايش بدي اقول لك، وحصت من الحلال بدي اياها تضلها عندك ليومين ثلاثة، واذا بدك تشتريها يا سيدي ادفع حقها ومحمل عليك. لا لا لا، انا ما بدي اشتري. ماشي، بعد يومين بمر عليك بس اخلص قصة وردة. طيب وين رايح؟ بدي ارجع البيت، الولد لحاله في البيت. قال بده يضحك علي، اكيد لما انطلع راح على صاحبه الحرامي، والله غير ارجع على الدار واخذ الولد واشرد. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، يما حتضلك في حضني طول عمرك، حتضلك في حضني، مش حتضلك عندي يا حبيبي، حتضلك في حضني، حتضلك في حضني، يلا يا حبيبي يلا قبل ما يجي. وين الولد؟ وين فارس؟ وين الولد؟ معقول؟ معقول وردة رجعت واخدته؟ طب وين بدها تروح؟ اخوتها ورحلوا، وين بدها تروح؟ لازم أجيبها، لازم أجيبها لو كانت تحت الأرض. صوته، صوته لحقني في الخيل. يا رب يا رب ابعث لي ابن الحلال اللي يحميني. يا وردة، يا وردة، وين الولد يا وردة؟ يا وردة، شكله شكله قرب علي، والله غير يمسكني. تعال يا حبيبي، بدي اخبيك هان يا حبيبي، تعال. ايوه خليك هان يا حبيبي، خليك هان. لك اياك، وقفي وقفي وقفي عندك. ايش بدك يا حابس؟ وين ابن فارس يا ورده؟ ابنك ضل في الدار يا حابس. كذابه، رجعت على الدار واخدتيه، وين الولد؟ وين وديتيه؟ انا معيش اولاد يا حابس. وردة، شايفة هذه الشبرية؟ بدبحك دبح فيها وبرميك في الصحراء ومحدش يدور عليكي. وين الولد؟ ابعد ابعد الشبرية عن رقبتي، ابعد. مش بعدها، وين الولد؟ فش عندي اولاد. ماشي يا وردة، بتكيش تقولي وين وديت الولد؟ انا بورجيكي. ايش بدك تعمل؟ ايش بدك تسوي؟ ولا حاجة، بس بدي اجرك زي ما بجروا الدبيحة، بدي اربطك في الخيل وبدي الف فيك الصحراء كلها، ولما تقولي وين حطيت الولد اقول لك بديش اياك تقولي حطيت الولد، لحالك لحالك حتقولي وين حطيت الولد. ابعد عني، ابعد عني، قيم الحبل عن ايديا، ابعد. جي. لا حرام عليك، حرام، بكفي خلاص، ابعد عني، سيبني، فكني، بكفي. لا حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، خلاص بكفي، سيبني. احكي وين حطيت الولد. لا عندي متت يا حابس، عندي متت. قولي وين حطيت الولد. طب خلص وقف وقف وحقول لك. وين حطيتيه يا وردة؟ حطيته في الخشية اللي جنب الواد. اهي جنب عند المدخل في شجرة الكينيا الكبيرة. ماشي ماشي يا وردة، وحضنا اجرك على بال ما وصلك هناك والطلي بايدك. لا خلص بكفي، والله متت متت انا، خلاص بكفي. اخ خلاص. يلا هيني فكيتك يا ورده، روح طول الولد. فارس يمه يا حبيبي. ايش حطيته هنا؟ بتضحك علي يا ورده؟ اقسم بالله اقسم بالله حطيته هنا. وين ابني يا ورده؟ ابني ابني راح، ابني ضاع، ابصر وين ابني، اكيد احد اخده. يا حبيبي يا فارس وينك يا ابني؟ يا الله ابصر مين اخده ابني. الولد اللي طول عمري بستنى فيه هيك اخريتها، ترميه ترميه يا وردة. والله لعلمك اللي غير اجر فيكي في الخيل على بين ما تموتي وارميكي في الواد للطبوعة والكلاب. لا بكفي بكفي، اللي بدك اياه رح اعمله، بس خلينا ندور على ابننا. امشي امشي. لا لا لا خلاص بكفي بكفي. دي دي بس